الذي خير فيه الإنسان وهو يختار طريقه وحسب اختياره ستكون العاقبة. وعمله وشقي وسعيد، الشقاء والسعادة مرتبطة بهذا العمل. ومن هنا جاءت الآيات، قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا ترك. الآية تتمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله الذي لا إله غيره، وفي رواية: فوالذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيصدق. صاحب العلم المغلوط وصاحب التدين الناقص المشوش متى سمع هذا الحديث قل يا ابي الحسن. كيف يعني؟ الانسان منا معرض طول عمره يعمل عملا صالحا، ورص في لحظة يسبق عليه الكتاب يعمل بعمل اهل النار، او يقتل له بخاتمة السوء والعياذ بالله ويكون من اهل النار، واذا حرم نفسه من التمتع بالملذات والشهوات واتعب نفسه في الطاعات ويصوم نهار ويقوم ليل وبعدين يسبق عليه الكتاب، لانه في علم الله المصفر في الكتاب انه يدخل النار يوم يدخل النار، فيولول ويصيح ويسأل: وهل ده ممكن؟ واذا كان ده ممكن طب ما من دلوقتي يلحق نفسه وعيش يومينه وزي ما ترقي. والثاني والعياذ بالله برضه سمع انه في ناس بيعملوا بعمل اهل النار وديتها قبل ما يموت، ربنا اراد في علمه وكتب في لوحه المحفوظ انه ده من اهل الجنة، يروح يقول لك خلاص يا ولد عيش اليومين بتوعك واتمتع وربك كريم هيمتعك في الدنيا وفي الاخرة كمان. ده يعني هي بس يسبق عليك الكتاب يبقى انت اتمتعت بالدنيا، ولان ربنا اراد لك وكتب كتب من قديم، وانت زمانك سعيد والسعيد من بطن امه والشقي شقي من بطن امه، عيش عيش يومينك وديتها يثبت الكتاب وتدخل الجنه برضه. اهو دي مفاهيم موجوده تدل على مدى الخبل والهبل الذي عليه كثير من الناس. قالوا اللي ما يتوصلش لهذا المستوى المهبول والمقبول من التفكير، قول انا بس يعني نفسي اعرف الحديث ده عاوز يقول ايه. يعني معقول الواحد بس يقعد يعبد ربنا وفي الاخر يدخل النار؟ انت بالسايع. طب الراجل الثاني اللي هو ده في معاصيه وفي شهوات وفي ندوات ويسبق عليه الكتاب ده ايه؟ لحظة. ولذلك حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، يعني التعبير بيدي معنى هي لحظة بس وربنا يريد له يدخل الجنة. ناس كتير في الحقيقة مش فاهمة هذا الحديث، وناس كتير اذا سمعت هذا الحديث او قرأت ما يكاد يغمض لها جبهة ولا يهدأ لها بال حتى تسأل على الأقل فتتبين المعنى. فإن وافقت عالما يبين المعنى تراحت

الذي يرونه صنو الكفر البواح. ترى اذا اتفقت الاعراف واتفقت العقول واتفقت الرسالات على ان مثل هذا العمل ظلم بين وجور فادح لا يليق في عالم البشر، العقلاء وان لم يكن لهم دين، ترى ايليق في جانب الذات الالهيه؟ ايليق هذا بعدل الله وبحكمته؟ ايتفق هذا مع كمال الله وعظمته؟ ولذا اقول ان من يفهم مثل هذا الفهم لا اراه عنده ذرة من دين او من عقل او من علم. كيف يمكن للشيطان ان يوسوس له بمثل هذا او ان يزينه له او ان يزخرفه له او ان يجعل له سبيلا على عقله او تفكيره او ينتظر حتى يسأل عالما في هذا الامر، وهو يرى انه ما دامت المسألة كده مسألة فيها يغمق عليه الكتاب يبقى لا العاوز يعمل صالحا يعمل والثاني يعيش حياته فسادا له. اذا فما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل بعد ما ذكر نحتاج الى معنى؟ نعم نحتاج، لان الفهم الخاطئ موجود، ونحتاج من باب زيادة التبيان الذي معه يزداد الايمان باذن ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. ان قوله صلى الله عليه وسلم ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيقولها. هناك رواية مفسرة لهذا المعنى قبل ذكر الامثلة، يقول عليه الصلاة والسلام وان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس. ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه رواية اعطت معنى زائدا عن الرواية الاولى. وما معنى فيما يبدو للناس؟ الرجل يعمل العمل رياء ليقال، يعمل العمل رياء ليقال، هو عمل من عمل عمله الجنة، لكن لا إخلاص للنية فيه. عياذا بك الله، كالذي قاله الله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس الانفاق في سبيل الله عمل من اعمال اهل الجنة؟ نعم. لكن الذي رأيناه بالظاهر ان رجلا ينفق قلبه، من الذي يطلع عليه؟ الله. علم الله منه انه بذلك يرى ينفق ماله رئاء الناس. نعوذ بالله. وهذا مثل مذكور في الآية، سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت نماذج نعوذ بالله ان نكون والسامعين واحدا منها. اذا كانت الآية قالت لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، وهما صورة المن، واحد يعطي فقير يعطي فقيرا صدقة او زكاة فيمن عليه، انا اعطيت، لما يجيله مرة ثانية وقد احتجر انا مش اديتك، ويقول كلام دليل بين الفقير اسمه من قدام الناس امن رياء، وهو بذلك يؤذي هذا العبد المسكين. النبي عليه الصلاة والسلام قال اول من يحاسب من الناس ثلاثة اصناف، من المجاهد والعالم والمنفق. اول من يحاسب من الناس ثلاثة، رجل جاهد في سبيل الله، ده العنوان الواضح، فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال وما عملت فيها؟ قال يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال كذا، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقتلت، ليقال فقتلت، ليقال فلان جريء فقتلت. النتيجة ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله. لذلك واحد أمس بعد نوص المسجد الفتح يسأل ما حكم من ماتوا في حادث الطائرة شهداء؟ أليس الحديث يقول الغريق شهيد والحريق شهيد والمفقود شهيد والمهزوم شهيد؟ قلت بلى، لكن كم من قتيل بين الصفين الله اعلم به، مجرد محروق او مهزوم او مفقود او غريق، ده قتيل بين الصفين الله اعلم به. الناس دول فيهم من هو مؤمن ومن هو كافر، الكافر هذا ليس بعد الكفر ذنب، اي شهادة تتحدث عنها لكافر؟ والمؤمن هذا اما انه لا يزال على دين او لا يزال، فان كان قد زال دينه برضاه عن اقامته في دول الكفر وبموالاته لاهل الكفر، وانه صار يناصر المشركين ويوالي الكافرين، فلا تسأل له عن شهادة، فالله اعلم بحاله. واما انه لا يزال على دين ولا يزال على ايمان، فهذا ترجى له الشهادة، ولا نقطع بالشهادة لأحد بعينه،

لا في افضل من هذا ولا اعظم من هذا. فاهل العلم في المنزلة بعد الله وملائكته. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم، ان الدين عند الله الاسلام. اهل العلم واهل القرآن كما قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم العلم وعلمه، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيرية، خيرية لأهل العلم وأهل القرآن. والكلام في فضل العلم والقرآن وأهل العلم وأهل القرآن تكتب فيه مجلدات وتقال فيه مئات المحاضرات. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب، تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. قال: كذا، إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل نعوذ بالله أن نكون منهم، نعوذ بالله والسامعين أن نكون منهم. اللهم لا تعذبنا بعذابك ولا تهلكنا بغضبك وعافنا من قبل ذلك. نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن تجعلنا من المخلصين، وألا تجعلنا من خطباء الفتنة ولا من علماء الدنيا. ونعوذ بك ربنا، وإن قيل عنا ما قيل، أن تعذبنا بسبب ما يقال، فإنا نرجو ابتغاء وجهك، فإنا نرجو وجهك. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. المهمة ليست سهلة، والأمر جد خطير. حتى هذه المهمة التي هي في القمة، هذه خطورتها، هذه خطورتها. إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أصيب النار، نعوذ بالله. ورجل ودع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا ربي، ما وجدت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذب، ولكنك فعلت ليقال فلان جواد أو كريم. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أتي في النار، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله تعالى. هذه أصناف ثلاثة كما سمعتها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أعمال أهل الجنة أم أعمال أهل النار؟ أعمال أهل الجنة. ما الذي ينقصها؟ ينقصها الإخلاص في من استشهد، وفي من علم وقرأ، وفي من أنفق وأعطى.

على غلام يهودي في مرضه، فعاده ثم قال له أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أي له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه، هو أن لا إله إلا الله محمد رسول الله من هنا، والروح خرجت من هنا. ماذا قال سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم؟ خرج من عنده فرحا مسرورا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، لا أقل من ذراعه، فيسبق عليه الكتاب عمل عملا صالحا يعمل بعمل أهل الجنة فادخله. مثاله الحديث الذي كلكم يعرفه، حديث من قتل 99 نفسا، يعني هدى خص من هجم في إرهاب كبير 99 نفس، وبعدين شبع من شفك الدماء. دلوني على عالم اتوب على يدي، فدلوه على راح، قال له قتلت 99 نفسا هل لي من توبه؟ قال له يا مفتري يا ارهابي، بقى 99 نفس لسه بتدور على توبه؟ قال له توبه اللي بتقول عليه؟ قال له عم ليش؟ قال له لا. قال له طب تعال كمل بيه الميت، طلع برضه ما فقدش الامل، ما يئسش من رحمه الله. دلوه على عالم لي توبه، قال له ومن يحول بينك وبين التوبه؟ سوى بينكم من رب خلاص ما طلع نويت الندم، الندم توبه، بس انت فالك اهل سوء اطلع منها عشان تعان على التوبه، بدل ما تقعد هنا برضه هتقتل وتتقتل. اذهب الى بلد غير بلدك فانها بلد سوء عشان تتوب وتعمل صالحا. هو وماشي معروفه القصه، خر ميتا ما صلاش ركعتين لا فرض ولا نفل، ما عملش صالح ابدا، هي التوبه والعزيمه على التوبه، واخذ الطريق عشان يروح يعمل صالحا مع ناس صالحين في بلد صالح. ملائكه الرحمه تقول جاء الينا سائلا، ملائكه العذاب تقول ده ما عملش خير ابدا في دنيتي. ربنا ينزل الملك الحكم بينهم في صورة بدر وقيس ما بين الارضين، وتأتي عناية الله الههم لو بتيسوا انه شبر فرق بين الارض دي ودي. الرواية كلنا فتزحزح بصدره الى الارض التي يريد، رواية كلنا فربنا اوحى الى هذه الارض ان تقاربي والى تلك ان تباعدي، حتى وجدوه الى الارض التي يريد اقرب بشبر، فضمته ملائكة الرحمة. الى ان احدكم يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. وحكاية ان اثنين من بني اسرائيل العابد، العابد كان يعمل عمل اهل الجنة، وبعدين واخوه كان يعمل عمل اهل النار، وبعدين النار التوبة الى يعمل عمل اهل الجنة في نهاية المطاف، ومات قبل ما يعمل، الذي كان النار يعمل صالحا عمل ويسرح عشان يتمتع بدنياه تمتع، يبقى المسألة كده. يبقى دي كلها تبين لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيكتب على الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيكتب على الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. والحديث هذا كله ان لمحمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا مسلم ان كنت عاطي لا تقنط من رحمة الله، وان كنت بتعمل صالحا او تقترب عملك الصالح عشان هذه النماذج اهل الجنة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يعلمنا اليقين على الله،

محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسألكم صالح الدعوات.